وهذا الذكر فيه أربعة وجوه: اللهم ربنا لك الحمد، وبالواو يعني اللهم ربنا ولك الحمد، وربنا لك الحمد وبالواو، فتكون الوجوه أربعة وجوه. الثاني يقول: ومن أصحابنا، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، وأصحابه هم الحنابلة. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن ينتسب الإنسان إلى مذهب إمام معين، ولو كان الله تعالى قد أعطاه علما وفهما واطلاعا، فلا حرج أن ينتسب إلى إمام معين يتفقه على قواعده وأصوله، لكن إذا بان له الدليل اتبعه. وهو إذا اتبع الدليل في مسألة أو مسألتين أو عشر مسائل من مئات أو آلاف المسائل، لا يعد غير منتسب إلى المذهب الذي كان ينتحله. ولهذا نجد الأئمة الكبار الفقهاء العظام، نجد أنهم ينتسبون إلى المذاهب: شيخ الإسلام وابن القيم والنووي وابن حجر وغيرهم كثير، أئمة علماء عظماء ينتسبون إلى المذاهب أو إحدى المذاهب، أحد المذاهب الأربعة، ولا يعد هذا عيبا ولا خروجا عن طريق السلف، خلافا لمن ظن من الناس الآن أن التفقه على مذهب معين يعني التعصب للمذهب، وهذا غلط. صحيح أن التعصب للمذهب وأن تحريف النصوص من أجل موافقة المذهب هذا غلط، غلط عظيم، لكن كوني أتفقه على مذهب معين، أبني فقهي على قواعده وعلى أصوله، لكن إذا بان لي الدليل أخذت بالدليل، هذا لا بأس به إطلاقا. المحذور هو التعصب. نعم. وكذلك في أسئلة؟ لا يا شيخ، في آخر خمس دقائق. خمس دقائق. طيب. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء، وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحوا من قيامه، ويرفع نحوا من ركوعه، ويسجد نحوا من قيامه. عندي صدق. ويركع نحوا من قيامه. ويرفع ويرفع نحو من ركوعه. هنا ترون الشيخ حسن رحمه الله ذكر البقرة وآل عمران والنساء، وحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ولا خلاف في الواقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران قبل الترتيب الأخير. الترتيب الأخير الذي كتب الصحابة عليه المصحف هو أن آل عمران بعد البقرة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامتان أو فرقان من طين صواف، يحاجان عن أصحابهما يوم القيامة، فجمع بينهما. ومن المعلوم أن الصحابة لو كان المتقرر عندهم أن النساء قبل آل عمران ما أخروها، لكن في النهاية أو في عهد الرسول الأخير عليه الصلاة والسلام صارت آل عمران تلي البقرة. نعم. نعم. وين وقال نحو من قيامه ويرفع نحو من ركوعه، ويرفع نحو من ركوعه، ويسجد نحو من قيامه، ويجلس نحو من سجوده، ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره وبلغ ذلك أصحابه فإنه لما صلى على المنبر قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه صلوا كما رأيتموني أصلي وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه فلا حد له في اللغة وليس الفعل من العادات كالأحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ بل هو من العبادات والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو القصر اختلافا متباينا لا ضبط له ولكان لكل أهل حي وسكة بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين. مخالف عندي عندك بالنصب ها هي بالرفع أحسن يجوز النصب لأنها وصفت النكرة أقول يجوز النصب على الحال لوصف النكرة ويجوز الرفع على الأصل أنها نعت. نعم. لكن نسخة اسمح لي أحسن الله إليك نقف على هذا؟ لا تسمح أليست مخالفا خبر كان كيف؟ ولكان لكل أهل حي عرف اسم كان مخالفا خبرها ولكان لكل أهل عصر ومسجد بل لكل أهل وسكة بل لكل مسجد بل لكل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عدد الفعل مخالف لعرف الآخرين. أقول مخالف ما تصير خبر كان لا لا لكان لأن خبر كان الجار مجرور مقدم لكان لكل أهل وهذا مخالف لأمر الله ورسوله حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما بنقص وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. وما قاله صحيح يعني لو جعلنا التخفيف وضده تبعا لعرف الناس لاختلفت الشريعة لكان كل الناس لهم عرف حتى الآن الإنسان يطبق الشريعة ما استطاع تجد بعض الناس يقول ثقلت علينا وبعض الناس يقول خففت علينا ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض لذلك نقول التخفيف وضده راجع إلى إيش الشرع. إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي. نجد الآن بعض الناس إذا قرأ الإمام يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى عن الإنسان صاحوا به اتق الله خفف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإنما وراك الضعيف والفقير والكبير وذا الحاجة ونحن محتاجون نروح المتاجرنا بنعمل فيقال التخفيف وضده يتبع الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أنس في صلاته: ما صليت وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة لا يكون عنده الشجاعة فيقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة ويقسمها نصفين، غلط، هذا غلط كبير. ليش؟ لأنه الآن خالف السنة تماما، فيقال إما أن تقرأ السنة كما كانت وإما أن تقرأ صورا أخرى. أما أن تجعل السنة عظيم تقسم شيئا لم يقسمه الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو عين مضادة. بعض الناس يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وإذا سجد وقرأ آيتين بعد السجدة ركع، ثم قرأ هل أتى، وإذا قارب إتمامها ركع، وهذا أيضا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. فيقال للإمام: يجب أن تكون شجاعا في دين الله ولا تهتم بأحد، ولو أن الإنسان سمع ما يقول الناس وما يعترضون به ما مشى خطوة، لكن أنت أصلح ما بينك وبين الله ولا يهمك أحد، الكلام على إرضاء الله عز وجل. فإذا التمست رضا الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس وكفاك مؤونتهم. أما أن تخضع لهم، يجيك واحد يصيح كسول لا يقوم للصلاة إلا وهو كسلان، والله طولت علينا، نعم، ثم تخضع والله اقتد بأضعافهم، اقتد بأضعافهم، هل المراد أضعافهم عزيمة ولا المراد أضعافهم جسما؟ أضعافهم جسما، وأيضا بشرط أن لا يخل ذلك بمقتضى السنة، فإن خل به فيقال اجلس، إذا كنت لا تستطيع أن تبقى قائما إلى قراءة السجدة اجلس. أما أن نخضع للبطلين وأقوالهم والنقارين هذا لا ينبغي إطلاقا. نعم، يقول حجاج انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: في مثل هذا الحديث هل نقول إن هذه السورة يعني تسن قراءتها لتعيينها، أو نقول إن الصحابي عينها من أجل القياس فقط؟ نعم، في احتمال أن الرسول كان قرأ بها عينها، أو أن المراد أو أن الصحابي أراد القياس. ومثلها ما سبق في حديث معاذ: هل لا قرأت بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، ونحوها. هل نقول إن الصحابي إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرادها عينا، أو أنه أراد مثل هذا المقدار؟ أقول: لا شك أن الذي نص عليه أولى من غيره بلا شك، واحتمال أن يكون لمجرد المقدار لا للتعيين وارد، لكن ينبغي للإنسان من تمام القدوة أن تقرأ هذا الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام أو عينه الصحابي، وإن كان فيه احتمال أن يكون من باب إيش؟ القياس، أي من باب ذكر المقدار والقياس على هذا. نعم. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة قال: حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، أنه أراد والله أعلم، أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد، أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف. وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة. عند صدق الله، أولا قول في حديث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا أغشى وفي العصر نحو ذلك، هذا لعله وقع منه أحيانا، وإلا في المشهور من سنة عليه الصلاة والسلام والغالب أنه يقرأ في الظهر أطول من هذا، يقرأ في الظهر أطول من هذا بنحو ألف لام ميم تنزيل السجدة أو أطول، وكذلك أيضا في العصر أقصر، كان صلاته في العصر الركعة الأولى تقارب الركعة الثانية من صلاة الظهر، ولكن صلاة الظهر أطول من ذلك، وهذا مما يدل على أن الأمر مقاربة، يعني ليس معناه أنه لا بد أن تقرأ في الطوال ولا بد أن تقرأ في القصار، فالرسول عليه الصلاة والسلام لعله يفعل ذلك حسب نشاطه وحسب ما يناسب المأمومين. قد يكون مثلا من المناسب أن لا تقرأ في الطوال، مثلا تصلي بهم الجمعة في أيام الشتاء البارد، لا ينبغي أن تقرأ بهم سورة الجمعة والمنافقين. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى الوضوء، قد يكون مع البرودة يحتقن الرجل فيتعب، في شدة الحر أيضا لا تقرأ فيهم بذلك لأنهم يلحقهم الغم والأذى بالعرق وغيرها، فتراعي أحوال الناس. طيب نشوف السقط اللي عندي. يقول جمع بين وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف، وش بعدها؟ وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف. عندي واحد يقرأ. وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع. وهي طائفة من حول الناس. تسمع قراءته. نعم. نزيد أيضا. قليلا والطور. وهي طائفة، وذلك أن أم سلمة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكي إليه في طواف الوداع، تقول إنها يعني مريضة، فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فلم يرخص لها في ترك طواف الوداع، مما يدل على أن طواف الوداع واجب، وهو مقتضى حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطافت من وراء الناس، الناس يصلون وهي تطوف، لأن المرأة لا تطالب بصلاة الجماعة، ليست واجبة عليه. حتى نقول يشكل على هذا كيف جعلت تطوف والناس يصلون صلاة الجماعة، نقول لأنها ليست واجبة عليه. نعم. وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور من نحو سورة قاف. وثبت في الصحيح عن ابن عباس، وأنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف طواف الوداع قبل الصلاة، ثم لما طلع الفجر صلى وركب، وهو يدل على أن طواف الوداع إذا كان بعده نحو صلاة الجمعة مثلا أو صلاة فريضة فلا بأس أن يمكث، ولا يضر هذا المكث، ولا يعد قاطعا عن أو نعم قاطعا عن السفر والطواف. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. وأم الفضل لم تكن من المهاجرات، بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله. فهذا السماع كان متأخرا. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وزيد من صغار الصحابة. وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة، وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة. ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وقوله: ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا، أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها. ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع. إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل في الفجر، ربما يزول عن الإشكال الذي ثبت أنه قرأ في الفجر إذا زلزلت، كررها في الركعتين. والظاهر أن هذا كان في السفر، لأنه كان يخففه عليه الصلاة والسلام. أما في الحضر فكان من عادته أن لا يقرأ إلا بطوال مفصل. وعلى هذا فلا يسن لنا أن نقرأ إذا زلزلت نكررها مرتين في صلاة الفجر، بناء على أن هذا من السنة، لأن هذا يخالف المعهود في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يقرأ بطوال المفصل في الفجر. وما دام ما يخالف المعهود ولم ينص على أنه كان في الحضر، فالأولى أن يحمل على ما كان معهودا في صلاة الفجر في السفر. فلا يسن أن تقرأ وتكرر كما فعله بعض الإخوة الذين عندهم يعني علم من الحديث ويحبون جزاهم الله خيرا التمسك بظاهر السنة، لكنهم لا ينظرون إلى بعض الأدلة. وهذه ما نحذر عنه دائما، نقول إن الإنسان يجب أن يكون عنده قاعدة يبني عليه، وأن يحمل ما ما ما شد عن هذه القاعدة على القاعدة، لأن الغالب أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مضطردة لها قواعد وضوابط معروفة. نعم. ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين، كما دل عليه حديث أنس والبراء: أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراء وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه القراءة أو القراءة وبقية الأركان. صحيح. أنت تقول القراء. أي نعم. لعندنا القراءة، يعني إما أنهم ينقصون القراءة فقط أو القراءة وبقية الأركان. نعم. أو القراءة. أو القراءة. طيب. أو يعني؟ أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما روى أبو قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعادها عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وفي رواية مما يطولها رواه مسلم في صحيحه، فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة، هذا مما يدل على ما ذكرناه قبل قليل من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرب الذي لا يخشى وشبهها في صلاة الظهر إلا إيش؟ إلا أحيانا، الغالب أنه يطولها. وعلى هذا فيكون فيما أرى أطول الصلوات الفجر، ثم الظهر، ثم العشاء، نعم، ثم العصر والعشاء سواء فيما يظهر من السنة، والمغرب أقصرها، المغرب أقصرها قراءة، كان يقرأ فيها بقصر مفصل، هذا هو الغالب، وقد يختلف الأمر لأسباب. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا. وفي الصحيحين عن أبي برزة قال: كان رسول الله، لماذا قال أبو سعيد: ما لك في ذلك من خير؟ هل هذا نفي أو استفهام؟ لا يطيل هو إن صلى منفردا، يعني أشد مما لو لم يعلمها. أصل الشيخ أنه ضعيف أن يطبق السنة عند من حوله. كأنه والله أعلم أن أبا سعيد لمس من حال الرجل، قلقت نفسه من حال الرجل لما قال: إني لا أسألك عما سألك عنه هؤلاء، فكأنه أراد أمراً مشتبهاً أو شيئاً من هذا في سؤاله عن صلاة رسول الله، فقال: ما لك في ذلك من خير؟ يطيب ماله في ذلك من خير؟ ليش ماله خير أن يعلم صلاة الرسول ليطبقها؟ رأى منه شكاً أو اشتباهاً. أنا الظاهر هذا هو، أنه يعني يخشى أن يكون في هذا يعني شيء من الخروج على الأئمة، وأن يقول القائل: أنتم لا تصلون صلاة الرسول ولا تفعلون. وكأنه رضي الله عنه رأى أن تطبيقها متعذر بسبب أن الناس كانوا كلهم على خلاف السنة. والاستفهام غير وارد، وإن كان فيه احتمال لكن غير وارد، يعني الرجل ما سأل إلا يريد الخير. نعم. وفي الصحيحين عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسا، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100 هذا لفظ البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات. رواه أحمد والنسائي. وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه النسائي وابن ماجة، وهذا إسناد على شرط مسلم. والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى هو ثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا. وقت السؤال الشيخ، الأسئلة. نعم. الإمام يسن له أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقرأ كما قرأ في كل الصلوات، وهذا قد يشكل من بعض الأحيان قد تقوم فتنة خاصة إذا ما صلى في مسجد فيه طلاب علم، أو أنه يراعي أحوال. ما فهمت ما هي السنة في صلاة الإمام في القراءة؟ الإمام إذا كان إماما راتبا فالسنة أن يطبق السنة لا شك، يطيل كما وإذا كان يخشى فشيئا فشيئا. وأما الإمام العارض مثل فهذا ينظر لما لا يكون فيه فتنة. نعم. آدم. الشيخ أحسن الله عليك، ما عرفت وجه قولهم يعني تخفيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كل ما يصفه يذكر أنه يطول في الظهر والفجر، يعني وجه قولهم أنه كان قول أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه إذا يقول هو لا شيء يصير طويل إلا وما فوق وقت، وقد يكون هناك أطول منه، أليس كذلك؟ وشيخ الإسلام أشار إلى هذا قال: ليس كصلاة هؤلاء، بعضهم يطيل جدا وبعضهم يقصر، ولهذا جمع بينهما أنس قال: أخف ولا أتم، فأخف ضد الذين وأتم الذين ينقصون. والأمة كما تعرف يعني صار فيها خلاف في هذا الأمور. الآن عندك لما كان الحمد لله فيه يقظة تجد بعض الناس إذا أم يطيل جدا ويتعب الناس، عرفت؟ ألم ترى أن بعض الناس في قنوت الوتر في رمضان يبقى ساعة إلى ربع 45 دقيقة؟ من يطيق هذا؟ اجتهادا منهم، نعم، وظنا منهم أن الناس يريدون هذا فيطيلون. نعم. حديث طوال مفصل وقصار وسط، هل ورد شيخ يعني التعيين، أم كما ذكرنا في الشرح يعني المراد مثل هذا، مثلا سورة البينة تدخل في الوسط، نعم، القيامة من جزء الثالث تدخل. الظاهر هذا يعني لا عبرة به، النادي لا عبرة به، ولا لا شك أن البينة أطول من بعضه. على هذا الشيخ يعني يدخل بالسنة. هم قال العلماء أن طوال المفصل من قاف إلى عم، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه ما بين ذلك. يا شيخ ما يخرج من السنة من قرأ بين مثلا في العصر، يقول أتى بالسنة. أتى بالسنة، نعم أتى بالسنة، لأن بالقدر مثل الذي ذاك رياض. ما معنى قوله وضربت السعله؟ السعله الكحه، تعرف الكحه؟ نعم. طالب علم ونزل في مجتمع ليس من السنة في شيء، لا يعلمون شيء من السنة. نعم. فهو إمامهم. نعم. فإذا أتى يعني يطبق السنن كما هي في الصلوات بطوال المفصل ونحوها قد يشق على المأمورين، فهل له أن يخفف الصلوات أولا ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يعودهم على ذلك، أو يبدأ بالسنن مباشرة؟ أنا متى؟ لم أنت. ما أدري قد. أجيب مسعود. سمعت جواب مسعود؟ سمعتهم؟ نعم. قلنا إذا كان إمام راتبا فلا بد أن يأتي بالسنة، لكن إذا كان هؤلاء لم يعتدوها لا يأتي بها جميعا شيئا فشيئا. أما العارض فلا يخرج عن عادته، يعني مثلا أنا أعرف أن هذا المسجد إمامه يخفف وتأخر وقالوا لي صل فتقدمت، فهنا الأولى أن أفعل كما يفعل إمامهم إذا كان لا يخل به الواجب. شيخ الله عليك، أنا قد يعني قد في هذه الصورة التي ذكرتها قد يعرض عن السنن كلها ولا يأتي بشيء منها في تطوير الصلوات، يجتهد منه على أنه شيئا فشيئا سيتدرج ويرتقي، يعني لا يطول في الصبح ولا يطول في العشاء ويخالف مثلا إذا قرأ مثلا عشرة سطر بعد يومين ثلاثة يقرأ 12 سطر وهكذا. انتهى الوقت. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويدل على ما ذكرناه ما روى مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا. فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة، فإن كان اللفظ عاما فظاهر، وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما، فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين، فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى. والأحاديث في هذا كثيرة، وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. وأما في حديث أنس المتقدم إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع، والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى

يعني معناها أن من طلب الشدة شدد عليه، فإن كان في زمن في زمن التشريع فربما يشدد عليه شرعا، وإذا كان بعد ذلك فإنه يشدد عليه قدرا، فتجد المبتلى بالوسواس والعياذ بالله في الطهارة يشدد الله عليه، ثم يتوضأ عدة مرات ويبقى في الحمام ساعتين أو ثلاثة، وكذلك المبتلى بالوسواس في الصلاة تجد يشدد عليه ويعجز أن ينطق بالتكبير أو بالتسبيح أو ما أشبه ذلك، وربما صلى ثم إذا صلى قال إنه لم يصلي فيعيد ويكرر، وإذا قيل له لا تعد ضاق صدره جدا يكاد ينصرع ولا تطيب نفسه حتى يعيد، وبعد الإعادة أيضا يلحقه الضجر والقلق حتى يصلي عدة مرات والعياذ بالله، حتى إن بعضهم وصل بالوسواس إلى ترك الصلاة، نسأل الله العافية، لأنه يعجز يتعب. ولهذا يجب على الإنسان أن يقطع دابر الوسواس عليه من أول الأمر، وأن يترك حتى لو ضاق صدره أول مرة يصبر وسوف يزيل الله عنه ذلك. لهذا أرجو الله أن يعصمنا وإياكم من مثل ذلك. لكن ربما تسألون عن هذا، فإذا سألكم السائل قل له اصبر حتى لو بكيت، حتى لو صحت، حتى لو ضاق صدرك، حتى لو ترك الطعام، تقول والله ما صليت صلاة مجزية أو ما توضأت وضوءا مجزيا، لا يهمك. وهو بعد ذلك يا مسعود انتبه، وهو بعد ذلك سوف يعصمه الله منه، لكن المسألة تحتاج إلى عزم، إلى عزم قوي ونية صادقة، وإلا فإنه سوف يبتلى قدرا بالآثار والأغلال. كذلك أيضا الذين يتشددون في التحريمات، كل شيء حرام، كل شيء نجس، إن مسه الصبي قال خلاص يجب علي تنجست الآن، إن قدم طعام قال لعل هذا الذي ذبح لم يذكر اسم الله عليه، لعل الذبيحة من غير أهل الكتاب وما أشبه ذلك، هذا أيضا يبتلى بالتضييق على نفسه وعلى غيره. فكما قال الشيخ رحمه الله المسألة آثار وأغلال، المتشدد في المأمورات يلحقه إيش؟ الآثار، والمتشدد في المنهيات يلحقه الأغلال، فتجده دائما ما يتوسع فيما أباح الله له، ثم يستدل بالمشتبهات، يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يقول هذه ما هي شبهة، هذه شبهة عندك لأن مزاجك فاسد، وإلا فهي عند غيرك ليست شبهة. فعلى كل حال ما ذكر الشيخ رحمه الله ينبغي أن يتبطن له الإنسان في نفسه، وأن يرشد إخوانه المسلمين إلى مثله، وأن يقول لهم اصبروا صابروا حتى لو بكيتم، حتى لو ضاق صدوركم، ما هي إلا كالجرح يشقه الطبيب ثم يبرأ، اصبر على هذا ويزول. وفعلا ولله الحمد أناس كثير حصل منهم مثل ذلك، ثم أمروا بالصبر ولو ضاقت نفوسهم ولو بكوا فأزال الله عنهم ذلك. فالمهم أن الذي يريد أن يشدد على نفسه يشدد الله عليه، وخل على بالك دائما لا تشددوا فيشدد الله عليكم. وعلى هذا دل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وسبب نزولها مشهور. وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جعل الله تحريم ما أحل الله جعله عدوانا، وبين أنه لا يحب المعتدين، وعلى هذا لا تحرم ما أحل الله لك، وابني على الأصل الذي عندك، الأصل في كل الأشياء الحل والإباحة، امشي على هذا الخط ولا تحرم الطيبات. الجاهليون حرموا الطيبات السائبة الوصيلة البحيرة الحامي، فشدد الله عليه فحرموا خيرا كثيرا. نعم. وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنا عندي قد غفر الله له. تأخير لفظ الجلالة عن لا اللي عندنا أحسن، لأن الأصل في الفاعل أن يلي الفعل، والأصل في الفاعل أن يتصل. نعم. لعل الشيخ أخذ من نسخة أخرى. نعم. يتحدث عن موضع آخر. ها؟ يتحدث عن موضع آخر ليس عن موضع. أي نعم. يتحدث عن موضع. فقال أحدهم. اكتبوها من أوهام مسعود. انتهينا يا رجال، شاهد شاهدان. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر أبدا. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه عن أنس أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى فقال: ما بال أقوى عليهم. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة. انظر إلى هذه القضية، النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم، والظاهر والله أعلم أنهما قضيتان، لأن لفظ البخاري أن الرسول أتاهم لما بلغه خبرهم، أتى إليهم وقال: أنتم قلتم كذا وكذا، ثم أن فيها اختلاف فيما حلفوا عليه. رواية البخاري يقول: أما أنا فأصلي الليل أبدا، والثاني يقول: أصوم أبدا، والثالث قال: لا أتزوج النساء. وهذاك فيه لا أتزوج النساء موافق، والثاني يقول: لا أكل لحم، والثالث: لا أنام على فراش. فالله والله أعلم أنهما قصتان، لكن على كل حال حرص النبي عليه الصلاة والسلام على منع التشدد في الدين، هو بنفسه يأتي إليهم ويقول هذا الكلام، ثم يقول مقدما للحكم: إني أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذه الجملة مؤكدة، أما والقسم وإن واللام، كل هذا ليبين لهم أنه ليست الخشية ولا التقوى في التشديد، الخشية والتقوى في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقسم هنا عليه الصلاة والسلام لا ليزكي نفسه، حاشاه من ذلك، ولكن من أجل أن يبرهن لهؤلاء أنهم لن يبلغوا ما وصل إليه في الخشية والتقوى، ومع ذلك كان عمله بالنسبة لما أرادوا لأنفسهم كان عمله سهلا ودون ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم، ولكني أصوم وأفطر، ولم يحدد الصوم ولا الفطر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، لأنه يتبع ما هو أسهل وأنفع. قد تكون نفسه مثلا لا تقبل، تكون نفس الإنسان لا تقبل الصوم لسبب ما فلا يصوم، يهون على نفسه. وتكون في بعض الأيام مرتاحة للصوم تريد أن يصوم فيفعل. وكذلك في النوم أحيانا الرسول ينام حتى لا يقوم، حتى يقال لا يقوم، ويقوم حتى يقال لا ينام. وهذا ليس دائما، لأن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يصوم من كل شهر 3 أيام. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه يجمع بين الصوم والفطر، خلافا للذي قال أنا أصوم ولا أفطر. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: أصلي وأرقد، أصلي وأرقد، خلافا للذي قال نعم أقوم ولا أنام. وأتزوج النساء، خلافا للذي قال لا أتزوج النساء. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا هديه، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن طريقتي وأراد أن يتخذ لنفسه طريقة تخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس مني. عرفتم؟ هذا قد يجيب إشكالي، وهل المراد من رغب رغبة مطلقة أي في كل ما يفعل أم في بعض الأشياء؟ نحن نعرف أن مذهب أهل السنة والجماعة على التفصيل، من رغب عن سنته مطلقا فهذا ليس منه مطلقا، ومن رغب عن سنته في شيء دون آخر فهو ليس منه في هذا الشيء الذي رغب عنه. ثم أيضا يفرق بين من رغب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام زهدا فيها أو تكاسلا مع رغبته القلبية فيها. الأول على خطر عظيم أن يحبط عمله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وهذا على خطر عظيم جدا. الثاني أهون، وإن كان الإنسان مأمورا باتباع السنة مطلقا لكنه أهون من شخص يقول أنا لا أريد هذه السنة، هذا أهون وربما يهديه الله عز وجل. طيب، من حلق لحيته هل يقوم قائم ويقول هذا الرجل ليس من الرسول في شيء؟ لا يجوز. ولهذا بلغني أن بعض الإخوة قام خطيبا في الناس واعظا وقام يشدد على حلق اللحية، حتى قال: من حلق لحيته فهو خارج عن سنة الرسول، وأطلق. وهذا غلط، هذا غلط. هذا التفصيل. إذن أولا من رغب عن السنة مطلقا فهو كافر خارج عن السنة، ومن رغب عن شيء دون شيء فهو ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء الذي رغب عنه. ثم يفرق بين من رغب عن سنة الرسول كراهة له، ومن تركها تهاونا بها، وبين التركين شيء عظيم، فرق عظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره،